السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر شرح الكتاب 22 من كتب هذا من كتب دورات هذا البرنامج وضمن دورته التأصيلية الثانية، ألا هو كتاب مقدمة العزية. وقد كنا في الدرس الماضي وصلنا في كلامه حول السنن المؤكدة إلى قوله رحمه الله تعالى والرابعة بعد أن ذكر الوتر، السنن المؤكدة عند المالكية الوتر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء مرتبة هكذا. طيب، قال الرابعة صلاة الاستسقاء وتكون لأجل نعم تقرأ لنا من قارئ. طيب، نعم، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة عند جمهور العلماء خلافا لمن أنكرها من بعض الأئمة. الاستسقاء قد يكون بصلاة وقد يكون بغير صلاة، لكن قالوا الاستسقاء بغير صلاة هذا مندوب، لكن السنة هو صلاة الاستسقاء. فالدعاء مثلا في صلاة خطبة الجمعة أو من غير خطبة، وهذه الصلاة تكون لأجل يعني أغراض معينة، منها إصلاح الزرع أو عطش، فهي لسقي استسقاء سين والتاء للطلب، يعني طلب السقية مطر، إذا تأخر المطر عن إبانه فإنه يطلب من الله عز وجل، لأن تصرف الكون كله بيد الله. وهذا يبين بطلان قول من قال إن المطر ينزله الأولياء. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما كان المطر ما ينزل كان بيعمل شنو؟ يقول لي أكدي أنزلي؟ لا، إن الله عنده علم الساعة وينزل شنو؟ الغيث، ويعلم ما في الأرحام. الفقهاء عندهم باب كامل يجي يقول لك والله المالكية قالوا مالكية، بعد شيء يقول لك الأولياء كانوا بيدوا بالبياض. الله المستعان، ده كله وين؟ طيب الفقه والبخاري وكذا وباب الاستسقاء و كل هذا يدل على أن المطر لا ينزله إيش إلا الله. الفقه ذاته فيه توحيد. وتكون لأجل إصلاح الزرع، قال لك يعني إما أن يكون الحيوان عطش إنسان أو حيوان محترم. ما معنى حيوان محترم؟ لابس بدلة مثلا ولا شنو؟ حيوان محترم يعني محترم شرعا، حياته محترم، بخلاف مثلا الخنزير والكلب الذي هو غير معلم، هذه حيوانات يقولون إيش؟ غير محترمة، بمعنى أن حياتها ليست يعني أساسية. فيطلب لأجلها، وإن كان يعني في كل كبد رطبة أجر الرجل سقى الكلب، الله عز وجل غفر له. طيب، أو حتى لإصلاح الزرع، يعني الناس الآن عندهم ما يشربونه لكن يحتاجون إلى ما يصلح زرعهم، فيشرع لهم أن يستسقوا، أو حتى إذا عندهم ماء لكن البهائم ما عندها ماء يكفيها، هذا يشرع له. انظر إلى حقوق الحيوان في الشريعة الإسلامية. وصفتها كسائر النوافل، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. هنا العلماء قالوا بالجهر، قد ورد هذا صريحا في صحيح البخاري، لأنها صلاة نهارية ذات وإيش؟ خطبة، ذات خطبة. نحن قلنا الصلاة النهارية سرية إلا إذا كانت ذات إيش؟ خطبة، فإنها تكون جهرية. والشارح يعني توسع في ذكر صفتها وأحكامها، والماتن أو صاحب المتن اختصر جدا فيها، فقال وصفة الذهاب إلى صلاة الاستسقاء، هذا الشارح، أن يخرجوا ضحا مشاة بعد أن يصوموا صلاة الاستسقاء، حكي الاتفاق على أنها لا تصلى في وقت النهي. لماذا؟ لأننا نتفق عليها، في شيء يجعلنا نجعلها وقت النهي، في شيء يجعلنا نحن نتفق عليها أصلا. ويعني أن يخرجوا مشاة، يعني يخرجوا متذللين متضرعين خشعين ابتغاء رحمة الله عز وجل. قال بعد أن يصوموا 3 أيام ويتصدقوا بما تيسر، يقولون يعني يستحب لهم أن يتقربوا بالطاعات ليرفع الله عز وجل عنهم البلاء، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وبعد أن يتوبوا ويردوا التبعات عن المظالم، لعل الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم من البلاء والقحط. والمتعين للخروج المشايخ والمتجالة، يعني المرأة الكبيرة التي لا فتنة فيها، ليس الشاب والأحمر والأخضر، والصبية الذين يعقلون القربة، لا من لا يعقل منهم، ولا بهيمة ولا حائض، اعتبار أن الحائض لا تصلي. والبهيمة بعض العلماء قالوا يستحبون إخراج البهائم، قال لك المالكية نحن ليس عندنا هذا، ما يخرجون البهائم. ويكره منع أهل الذمة من الخروج، يعني لو النصارى مثلا أرادوا أن يخرجوا معنا يستسقون، باعتبار المطر هذا مصلحة دنيوية، قال لك يكره منعهم، يتركون يخرجون يستسقون، لكن يستسقون قال لك يندب انفرادهم عنا بموضع لا بيوم، يعني نعطيهم انفراد عنا مكاني لا زماني، لا يختلطون بالمسلمين، هذا يصلي للصليب وهذا يصلي لله، لا ينفردون في مكان لكن لا في زمان. لماذا؟ قال خشية أن يسبق القدر قضاء فيحصل السقي فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين، يعني ربما يوافق القضاء أن ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيظن ضعاف الإيمان أن هذا بسبب إيش؟ بسبب دعاء أهل الكتاب. ثم إذا صلى الإمام ندب له خطبة كالعيد، إلا أنه يبدل التكبير الذي في خطبة العيد عندهم بالاستغفار، لأنه الاستغفار من أسباب نزول الإيش؟ المطر. قلت استغفروا ربكم إنه كان فارا يرسل السماء عليكم مدرا. قد روي عن عمر أنه ذهب يستسقي فما زاد على أن استغفر، فقالوا لو، فقال لقد طلبت بمجادح السماء. ثم إذا صلى الإمام ندب له خطبة كخطبة العيد، يبدل التكبير بالاستغفار ويبالغ في الدعاء في آخر الثانية. ومصدر هذا خبر الموطأ وذكر دعاء. ويجعل إذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة وحول رداءه، فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين من غير تنكيس، يعني يقلب مثلا إذا كان عليه رداء يجعل يمين أيسر واليسار إيش؟ يمين، ولا يجعل لا ينكسه، يعني لا يجعل الأعلى أسفل والأسفل إيش؟ أعلى، خلافا لبعض أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلب فما استطاع فجعل إيش؟ حول رداء. قال العلماء تفاؤلا بتحويل الحال من القحط إلى الإيش؟ والجدب إلى الرخاء يعني. ويحول الرجال كذلك قعودا دون النساء، النساء تحول؟ مشكلة دي، ما في تحويل للنساء. وظاهر النقل تأخير الدعاء عن التحويل إلى آخره، ثم يستقبل ثم يحول ثم يدعو، هذه الأربعة على هذا الترتيب. على هذا الترتيب نعم. تركه ما يعني ترك الركعتين نعم. يعني المصنف رحمه الله كتابه هذا غاية في الترتيب والحسن، بعد أن ذكر السنن المؤكدة انتقل إلى ما دون السنة المؤكدة وهي الرغيبة، لأنها دون السنة المؤكدة، ثم سينتقل إلى إيش بعد ذلك؟ إلى المستحبات وهكذا. فذكر الرغيبة لأنها في منزلة بين المنزلتين، بين السنة وبين المندوب. والرغيبة قال عرفها صاحب المراقب بقول رغيبة ما رغب ورغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي، أو دام وصفه بفعل النفل، والنفل من تلك القيود أخلي الأخير. ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر فضله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيش؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأيضا دام فعلها بوصف النفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على فعلها لكن بوصف النفل لا بوصف السنة، لأنه لا يظهره في جماعة، لأنه كأنه كان يصليها في بيتها. وهذا هاتان ركعتان مؤكدتان جدا، حتى نقل عن بعض السلف القول بوجوبهما، طبعا هو قول فيه شذوذ، فقال لك ركعتا الفجر رغيبة، ولو قيل بسنتهما من جهة الدليل لم يبعد، لأن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على إيش؟ على ركعتي الفجر. وجاء في حديث ضعيف صلوهما ولو طردتكم الخير، ولو طردتكم الخير. قال لك وتفتقر مدام هي رغيبة وليست مجرد نافلة، تفتقر إلى نية إيش؟ تخصها، لأن النوافل الخاصة تحتاج إلى نيات خاصة، بخلاف النوافل المطلقة لا تحتاج إلى نية خاصة. طيب ما هو وقتها؟ قال لك وقتها بعد طلوع الفجر، وجاء في السنن إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتان أو إلا ركعتين. طيب قال ومن دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الصبح تركهما ودخل معهم، يعني وقتهما ما بين الأذان والإقامة، ما بين دخول الوقت إلى إقامة صلاة الفجر. طيب إذا أتيت المسجد فوجدت الإمام، إذا وجدت قبل الإمام فتصليهما، وإذا وجدت يعني الإمام، وإذا صليتهما في البيت ثم أتيت المسجد، فالمالكية عندهم خلاف هل تصلي تحية المسجد أو لا، بناء على أن هذا وقت نهي إلا في هاتين الركعتين. وكذلك إذا جئت ووجدت الإمام يصلي فلا تصليهما، وإنما تدخل إيش؟ تدخل مع الإمام، لأن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة كما في صحيح مسلم. طيب وإن أقيمت، هذا إذا دخل المسجد، أما إذا ما دخل، إذا أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد فإنه يركعهما ما لم يخف فوات ركعة، فإن خاف ذلك دخل مع الإمام. هذا هكذا ورد عن ابن عمر أنه يعني إذا أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد فإنه يصلي الركعتين بسرعة ويتجوز ويأتي ويدرك، إلا إذا خاف فوات ركعة قال لك خلاص اتركها، لأنها هذه النافلة الوحيدة أو غير الفريضة الوحيدة التي تقضى في المذهب، وهي الرغيبة الوحيدة في المذهب، أصلا ما في رغيبة غيرها، وهي تقضى إيش؟ فجر رغيبة وتقضى للزوال، عندهم ما بين حل النافلة إلى الزوال يمكن أن تقضي هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة النوم عن الصلاة، صلاة الصبح، صلاهما قبل الإيش؟ قبل الصبح. وقد جاء في الترمذي أنه من يعني من لم يصليهما فليصليهما إذا طلعت الشمس، لكن حديثه إن كان حديث إسناده صحيحا إلا أن الترمذي أشار إلى أنه معلول. طيب قال أيضا من أحكام هاتين الركعتين، وهذا خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يقول إذا دخلت والإمام يصلي فصلي ركعتين في المسجد، في آخر المسجد مثلا تجلس تصلي، ولذلك إذا رأيتم الحنفية ستجدونهم يفعلون هذا، يصلون في الخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر هذا في حديث متعددة عنه، وقد جاء في الصحيحين أنه وجد رجلا يفعل نحو من ذلك فقال الصبح أربعا، وفي لفظ أو في حديث آخر أنه قال لا أدري بأي صلاتيك اعتدت، بالتي معنا أو بالتي وحدك، فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فصار عندنا ثلاث أقوال، بعضهم يقول تدخل معه، وبعضهم يقول لا تدخل معه وبعض مطلقا وإنما تصلي حتى لو دخلت المسجد، بعضهم يقول تدخل معه مطلقا، وبعضهم يقول وهو قول المالكية تفصيل بين ما إذا دخلت المسجد وإذا لم تدخل، بشرط أن تخاف لا تخاف أن تفوتك ركعة. وقد ورد عن ابن مسعود لكن في الوتر أنه قيل له هل يوتر بعد الأذان الصبح أو بعد طلوع الفجر؟ قال بعد الأذان اليوتر، قال وبعد الإقامة، كان شيخنا يضحك يعني ذكر هذا الأثر، يقول وبعد الإقامة يعني ليس الأذان فقط، باعتبار أن كثيرا من السلف يرون أن الوتر إذا صليت الصبح فات ليس له وقت يستوي، بخلاف هذه. والمالكية يستحبون أن يقرأ فيما بأم القرآن فقط، بناء على حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى أقول لا أدري هل صلى فيما بأم القرآن أو لا، معنى أقصى شيء أنه قرأ إيش حتى أم القرآن، لدرجة أنها تشك، طبعا لابد أنه قرأ أم القرآن، لكن هذا يدل على أنه ما قرأت إيش، ما قرأ سوى ذلك، وهذا صحيح، استدلال صحيح وهو ظاهر، لكن عندنا نص فيقدم عليه، ما هو؟ في صحيح مسلم كان يقرأ بإيش؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي حديث واحد من حديثين، حديث ابن عباس والآخر حديث أبي هريرة، وفي الحديث الآخر قولوا آمنا وإيش اشهدوا بأننا مسلم، قيل فلما أحس عيسى، وقيل قل يا أهل الكتاب، واحدة من البقرة واحدة من آل عمران، فهذا نص والنص مقدم على الإيش؟ على الظاهر، فيؤول ذلك الظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف لأنه يقرأ شيء يسير يعني معه فيحمله. صرتم أصوليين ما شاء الله، كم دقيقة لكم؟ طيب بسم الله. ها؟ نعم. الآن انتقل إلى الصلاة المستحبة، منها صلاة الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، منها لا داعش ركعتي الضحى، وحديث أبي ذا هذا في الصحيحين، في مسلم أنه قال بعد أن ذكر على كل سلامة من الناس صدقة، قال إيش؟ ويجزئ من ذلك ركعتان، كل تسبيحة وكل تهليلة 360 صدقة. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فصلاة الضحى مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب عليها خشية يعني المشقة على إيش؟ على أمته كما ذكرت عائشة. وأكثرها 8 ركعات كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هاني لما فتح مكة. قد اختلف في هذه الصلاة، قيل هي صلاة الضحى وقيل هي صلاة الفتح. بعض العلماء قالوا هذه صلاة الفتح، وقد صلىها بعض الصحابة لما فتحوا بعض الأمصار، صلوا إيش؟ 8 ركعات. وتحية المسجد، طبعا نحن نحاول نقتصر على ما ذكر المصنف يعني عشان الأحكام كثيرة. وتحية المسجد وهي ركعتان قبل أن يجلس، كما في حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى صلي ركعتين. وهذه التحية مندوبة عند المالكية، ولو قيل بسنيتها لم يبعد، وذهب بعض يعني المائلين إلى ظاهر إلى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الداخلة في إلى صلاة الجمعة، مع أن استماع الجمعة إيش؟ واجب. فعلى كل لا ينبغي الإنسان أن يتركهما إلا من عذر. أما في أوقات النهي يختلف، قيل يصلي وقيل يسلم. الجمهور عندهم لا يصلي تحية المسجد في أوقات النهي، واستدلوا بحديث كعب بن مالك أنه بعد الصبح لما بشر بتوبته جاء قال حتى جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه صلى إيش؟ ركعتين. قال ولا تفوت بالجلوس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سليكا الغطفاني دخل فجلس في صلاة الجمعة قال له هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. أنا مالكي لا يقولون بهذا أصلا، يقولون الداخل يجلس، لكن في الجملة هذا الحديث يدل على أن من جلس فإنه لا تفوت إيش؟ الركعتان، ويقوم يأتي بهما إذا كان بالقرب، أما إذا كان بالبعد فما أدري، لكنها تتأدى بإيش؟ بفرض أو بسنة، لأن المقصود شغل المكان بإيش؟ صلاة قبل الجلوس. نص دقيقة. طيب، وأما قيام رمضان ويصلى التراويح للراحات التي تكون بينه فهذا أيضا مرغب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو 23 ركعة. لهذا استقر يعني عمل بعض السلف. وقد جاء عن عمر 11 وهي أصح وموافقة لقول عائشة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان يزيد على إيش؟ 11 ركعة. وجاء عنه 23 وفيه ضعف، لكن قيام الليل غير محدد بعدد معين على ما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ثم قال رحمه الله بالشفع والوتر، يعني 23 محسوب فيها الشفع والوتر، 20 من غير الشفع، وهذا الأمر واسع. قد جاء عن السلف هذا وهذا وهذا، جاء أيضا 39. وأما تحديدها بإحدى عشر لا يجوز الركوع إلا الزيادة عليها، فقيل إن هذا قول محدث لا يعرف به قائل من السلف. والصلاة قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب والعشاء، وليس في ذلك تحديد بل يصلي ما تيسر له. هذه التي تسمى بالرواتب هي عند المالكية من جملة النوافل مستحبة فقط، وليست سننا وليست رغائب حتى، وليس لها حد كما قال ليس في ذلك تحديد، إنما تصلي ما تيسر في هذه الأوقات قبل الظهر بعد الظهر قبل العصر بعد المغرب بعد العشاء، ما تيسر، ما عندهم تحديد وما عندهم أن هذه الرواتب مسنونة. والأظهر أنها يعني مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتين قبل الظهر كما في حديث ابن عمر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. وقد جاء أيضا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 قبل الظهر، وقد قال من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة عند مسلم. وسجدة التلاوة للقارئ وقاصد الإسماع، سجدة التلاوة مشروعة دل عليها القرآن والسنة، واتفق عليها العلماء جملة، كما قال الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد، أنكر على من لا يسجد عند تلاوة العشق القرآن. وقال تعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله وإيش وعبدوا. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كم بقي؟ واحدة. نعم. والسنة أيضا جاءت بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا أصح حديث في فضل سجود التلاوة، واختلف العلماء فيها، فبعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب لظواهر الأوامر وأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه سنة ومستحب بدليل قول عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. في زيد بن ثابت في الصحيحين أنه قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها، لا هو سجد ولا النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فدل على عدم وجوب سجود التلاوة. لكنه يعني عند في المذهب خلاف، هل هو قيل سنة وقيل مندوب، كثير منهم يرجح أنه مندوب، ولو قيل بسنيته لم يبعد. ونواصل إن شاء الله في أحكامه بعد الصلاة. أذو الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى: سجدة التلاوة للقارئ قاصد الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد معه مسلمون مشركون، وخرج القارئ واضح، والمستمع أيضا واضح. وأما غير القاصد للاستماع بأن سمع ولم يستمع، يعني سمعها عرضا، فهذا عند المالكية يقولون غير مخاطب بالسجود، غير مخاطب بالسجود. وقد جاء عن عثمان أنه سمع قارئا يقرأ فقال: ما غدونا لها، يعني نحن ما جئنا لأجل هذا، ما قصدنا أن نستمعه. فبالتالي إذا كنت مثلا ماشيا في طريق فسمعت قارئا يقرأ آية السجدة، فعند بعض أهل العلم أنت لست مخاطبا بهذا، بخلاف إذا جلست تستمع عمدا فحينئذ أنت مخاطب بالسجود على وجه السنية عند الجمهور أو الاستحباب. وإن كان القارئ، لكن قيده وقال: إن كان القارئ صالحا للإمامة، بأن كان الباء هذه تصويرية، تصوير الصلاحية للإمام، بأن كان ذكرا لا أنثى أو خنثى، ذكرا محققا كما سبق شروط الإمامة، بالغا سبق هذا في شروط الإمامة، متوضئا غير قاصد إسماع الناس حسن قراءته. يقولون إذا ولم يسمع للوراء أنغامة كما قال صاحب أسهل المسالك، إذا كان قاصدا إسماع الناس حسن تلاوته وجمال نغمته بالقرآن، فهذا يقولون أصلا يعني كأن جلوسه أصلا غير مشروع، وبالتالي يقولون إيش؟ لا تسجد إذا سمعت مثل هذا يقرأ، لأن هذه قراءة يعني على وجه غير شرعي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، كأن هذا وجهه. وقد يقول قائل: هذا من خطاب الوضع، يعني لا علاقة له بالتكليف والنوايا في القلوب، لكن هكذا مذهبهم. وعدة السجدات التي يسجد لها 11 سجدة. السجدات التي في القرآن عموما 15 سجدة، 10 متفق عليها و5 مختلف فيها، طبعا هي معروفة كلها متفق عليها إلا 5 سجدات. ما هي؟ 3 بالمفصل، وثانية الحج، والتي في صاد، هذه هي المختلف فيها، والبقية كلها إيش؟ متفق عليها. والأرجح في جميعها السجود. أما صاد والمفصل فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وأما ثانية الحج فيها أحاديث فيها ضعف، لكن ثبت عن جمع من الصحابة السجود فيها. أما المالكية فالعشرة المتفق عليها معروفة، وواحدة مختلف فيها يرون السجود فيها. ما هي؟ صاد. سنتي صاد يرون السجود فيها، وقولهم وقول من وافقهم هو الأصح في ذلك، أنها يسجد فيها خارج بها يعني أو بسجدة صاد خارج الصلاة وداخلها. وقد جاء عن عثمان أنه قرأ في الصلاة فسجد فيها، ولأن بعض أهل العلم يعتبرونها مثل سجدة الشكر، فلذلك يقولون يسجد خارج الصلاة، أما داخل الصلاة لا يسجد، بل يقولون لو سجد لبطلت، لكن هذا قول في بعد، والأصح أنه يسجد بها خارج الصلاة وداخلها. وأما البقية بقية المختلف فيها فالمالكية لا يرون فيها السجود. ثانية الحج والأصح فيها السجود لأن جماعة من الصحابة سجدوا فيها، وسجدات المفصل النجم، والقلم هنا يقصد بها إيش؟ العلق، سورة القلم التي هي سورة القلم ليس فيها سجدة، وإنما بعضهم كان يسمي سورة العلق سورة القلم لأنه في بدايتها إيش؟ الذي علم بالقلم، وأيضا سورة الانشقاق. ولكن ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة سجد في سورة الانشقاق، فقالوا ما هذا يا أبا هريرة؟ وأبو هريرة من الصحابة الذين تأخرت صحبته في آخر حياة النبي، فقال إيش؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي مسلم زاد وسجدت إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما ثانية الحج فقلنا، وأما عفوا النجم، فاستدل المالكية بحديث زيد بن ثابت في الصحيحين أنه قرأ النجم فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جواب عن هذا سهل، أن السجود ليس بواجب، وإلا فقد ثبت أنه سجد في مكة فسجد معه المسلمون والمشركون. جاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ هاجر إلى المدينة، لكن هذا الحديث ضعيف، تالي لا يثبت به النسخ، فيبقى الأصل على ما كان إيش الأمر عليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان. نستصحب الإيش بقاء الدليل حتى يرد الناسخ الصحيح، هنا الناسخ لم يثبت. نعم، فإذن الأصح السجود في الجميع. ثم نعقد تكميلا أن سجدة التلاوة عند الأئمة الأربعة حكمها حكم الصلاة، فهي صلاة عندهم، وبالتالي اشترط فيها شروط الصلاة من الطهارتين للحدث ومن الخبث واستقبال القبلة ستر العورة، والمرأة إذا أرادت أن تسجد على هذا فتختمر وتسجد ولا تسجد من غير خمار. هذا مذهب عامة أهل العلم وهو الأصح، خلافا للظاهرية وشيخ الإسلام ومن ذهب مذهبه. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها آثار الصحابة، فقد ورد عن 5 من الصحابة النهي عن سجود التلاوة وقت النهي، وقد صح بسند صحيح عن ابن عمر، وأيضا هو هذه المسألة مرتبطة بمسألة مهمة شريفة، وهي ضابط الصلاة، ما هو ضابط ما يسمى صلاة؟ فذهب بعضهم كابن حزم إلى أن الصلاة أقلها ركعة وهي الوتر، أي شيء دون الركعة لا يسمى عنده صلاة، ولهذا قال حتى سجود السهو مثلا عند ابن حزم لا يسمى إيش صلاة، ولهذا قال لو أحدثت ممكن تسجد السجود البعد، طبعا هذا فيه شذوذ. وبعض العلماء كابن تيمية يقول ضابط الصلاة ما افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم، بدليل حديث إيش تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث أصلا في نزاع في صحته، لأنه في راوي مشهور في نزاع في توثيقه وتضعيفه، بعض العلماء يضعفونه وبعض العلماء يحسنون حديثه، الشيخ الألباني يمشي على تحسين حديثه رحمه الله. ولكن على كل، حتى لو قيل بهذا فسجود التلاوة قد جاء ذكر التسليم فيه في أثر عن ابن مسعود، وقد روي أيضا على يعني مقتصرا به على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي هو من هو في القرآن، لأنه أقرأ القرآن 70 عاما وأخذ القرآن عن كبار الصحابة، يعني ما يمكن تقول لي مثل هذا التابعي، في ناس ينظرون بظاهرية تابعي مع السلامة خلاص مقطوع، لا هذا ليس أي تابع، هذا تابعي مختص بالقرآن، أخذ القرآن، يذكر أنه أخذ القرآن عثمان، وقد روى البخاري حديثه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا هو راويه، رواه عن عثمان وهو في الصحيح صحيح البخاري، وقال هذا الذي أجلسني هذا المجلس 70 عاما أقرأ القرآن، فأخذ القرآن عن قيل عن عثمان وعن علي وعن ابن مسعود، فليس أثره في مسألة السجود مثل غيره. ولعله قد ثبت عنه أيضا أو عن غيره استقبال القبلة فيه أيضا، وكذلك وقد روي حتى إلى ابن مسعود، لكنه قد يعني يحتاج إلى نظر في التي يعني هل يثبت أو لا. وكذلك روي عن ابن عمر بسند يعني قابل للتحسين أنه كان يكبر له في صلاة الإش في الصلاة، أنه كان يكبر له. وأيضا جاء عن عثمان أنه قال الحائط تومي، وعلى قول هؤلاء الحائط تسجد عادي، لأنه أصلا هم يقولون هذا ذكر فقط وليس صلاة، ليس له علاقة حدث أكبر حدث أصغر. فقد جاء عن عثمان أن الحائط تومي، وهذا مشعر بأن الطهارة عنده مشترطة في إيش، بل وثبت بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال لا يسجد إلا طاهر، لا يسجد إلا طاهر، وابن عمر أحد رواة حديث سجود التلاوة. وكذا أما الأثر الذي عن ابن عمر الذي علقه البخاري الذي فيه أنه أحدث ثم قبل أن يتوضأ أو يتيمم سجد، فهذا الحديث سنده ضعيف وإن علقه البخاري، لأنه فيه رجل مبهم، بل الثابت عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال لا يسجد إلا طاهر، وهناك أثار يعني مجموعها يدل من جهات مختلفة على أنهم يعتبرون. ومن ذلك ما قلنا إن النظر يقتضي ذلك، وإلا لكان المعنى أن الصلاة يشترط فيها الموالاة ولا يجوز قطعها بعمل أجنبي، ومع ذلك الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيها للإش لسجود التلاوة، فلو لم يكن حكمه حكم الصلاة لكان قاطعا. ولذلك سجدة الشكر تبطل الصلاة إذا سجد الإنسان، إذا واحد قال له كان يصلي قال ما شاء الله ولد لك توأم فسجد شكرا لله، ما حكم صلاته؟ باطلة مباشرة. طيب لماذا سجدة التلاوة عند وجود سببها لا تبطل وسجود الشكر لا يبطل، مع أن كل كلاهما سجد مفردة هكذا، لماذا؟ فكل هذه أدلة تدل على أن حكمها حكم الصلاة، وهذا هو الذي فهمه عامة السلف والأمة جيلا بعد جيل. هناك أثار أخرى الآن لا تحضرني أيضا تدل على أن الصحابة عاملوا هذه العبادة معاملة الصلاة، خاصة إذا قلنا بأنه ثبت التكبير والتسليم فيها فإنها ستدخل أيضا في الضابط الذي أصله بعضه. طيب فالأقرب والأحوط أن يعامل الإنسان معاملة الصلاة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم والمتبوعة مذاهبهم. نعم صلاة الجنازة فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فصلوا هذا دليل على الفرضية، على صاحبكم وكونه هو ما صلى يدل على أنها على الكفاية. وقيل سنة والأول يعني أقرب، وأركانها خمسة، الأول النية لقوله إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الثاني القيام لعموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين ولقوله صلى الله عليه وسلم صلي قائم، وهذه صلاة وهي من جنس الفرائض وليست من جنس الإش النوافل، والفرائض لا بد فيها من الإش من القيام بخلاف النوافل. هل هذه نافلة محضة ولا من جنس الفرائض؟ من جنس الفرائض، وإن كان فرض كفاية لكنها فريضة يعني في الجملة، لذلك لا بد فيها من القيام. فإذا صلى الإنسان الجنازة قاعدا وهو قاعد على قادر على القيام صلاته باطل. والثالث التكبير، أربع تكبيرات، هذا الذي جاء في أكثر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عمر عليه الناس في زمن عمر اجتمعوا قال بعض مكبر كذا، قالوا تعالوا نجتمع على شيء، فاتفقوا على أربع تكبيرات، وهذا الذي أخذ به الأئمة الأربعة وغيره، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس، وعن علي بن أبي طالب ست وسبع، وورد في بعض الأحاديث تسع تكبيرات، بعض العلم يراها وبعضهم يعني قد لا ما أدري هل يثبتها أو لا. على كل بعض أهل العلم دعوا الإجماع على نسخ ما زاد على الأربعة، لكن ما يعني ما قد ما يثبت هذا مع كون زيد بن أرقم كبر خمسا، وكذلك علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كبر ستا وسبعا، وكان علي يزيد على قدر المصلى عليه، فيصيد مثلا إذا كان من أهل بدر أو كذا يزيد من إيش من التكبير عليه، لكن الأئمة الأربع عندهم لا يزاد على أربع تكبيرات، ولهذا قال وإذا زاد الإمام خامسة لم تبطل صلاته، باعتبار أنه مثلا له يعني سلف أو كذا، ولكن لا يتبعه من خلفه ويسلمون، يعني قريب من إيش مما لأنهم يقولون كل تكبيرة بمنزلة الركعة، فهو بمنزلة من زاد ركعة إيش خامسة، لكن قال لك يفارقونه ولا ينتظرونه. وبعض الأئمة قالوا يتابع على هذا لأن له وجها. طيب قال ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط. جاء في بعض الأحاديث المختلف في ثبوتها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، ولكن أسانيده فيها ضعف، فمن العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله من رأى أنها تنتهض بالمجموع، وأنه يحسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا ومنهم من قال هذا الحديث لم يثبت فنرجع إلى آثار الصحابة، وقد صح عن ابن عمر وقيل عن غيره ورد أيضا، قيل أظن عن ابن عباس وزيد بن ثابت أو كذا، أنهم كانوا يرفعون أيديهم في كل تكبيرة. قد أخذ بهذا جماعة من أهل الحديث مثل الشافعي وأحمد والبخاري، أخذوا بهذا رفع اليدين في كل تكبيرة. أما الحديث ذاك فيقولون ضعيف، يعني كأنهم يرونه ضعيفا لأنه طرقه كلها ضعيفة، بس يبقى هل يتقوى بالمجموعة أو لا. والابتداء بالحمد لله، اختلف العلماء هل صلاة الجنازة فيها فاتحة أو لا، فذهب بعض العلماء إلى أن فيها الفاتحة لقول ابن عباس في كما في صحيح البخاري صلى بالفاتحة وأسمع الناس وقال لتعلموا أنها سنة. وبعض العلماء قالوا ليس فيها فاتحة، منهم جماعة من الصحابة، الصحابة نفسه مختلف، منهم من قرأ وهناك عدد منهم يرى أنه لا فاتحة في صلاة الإش الجنازة، والأحوط أن لا يدعها الإنسان لعموم قوله إش لا صلاة لمن لم يقرأ يوم القرآن، ولهذا الحديث الخاص أيضا أن ابن عباس قرأ وقال لتعلموا أنها سنة. طبعا هذا مما يدخل فيه الاحتمال كما سبق معنا في الأصول، يعني قوله سنة قد يكون فهمه من عموم إيش، مثلا مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وكذا، لم يصرح بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ. هناك جماعة من الصحابة ذهبوا، وبعض العلماء كابن تيمية توسط قال بعض السلف قرأ وبعض السلف يقرأ، فهو يشرع لكن ليس بركن أو فريضة، يعني إذا قرأت جيد إذا ما قرأت أيضا صحيح الصلاة، أحوط لكن لا تترك. فالمالكية بناء على أنهم لا يرون الفاتحة يقولون يستحب أن تبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا عن أبي هريرة، يعني قريب من هذا عن أبي هريرة في الموطأ بسند صحيح. طيب الرابع الدعاء للميت بإثر كل تكبيرة. الدعاء ركن في صلاة الجنازة لأنه المقصود أصلا بصلاة الجنازة، كما جاء في صحيح مسلم ما من مسلم يقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وكذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا هذا أمر، الأمر الأصل فيه الوجوب بإثر كل تكبيرة. أما الذين يرون الفاتحة يقولون يقرأ في بعد تكبيرة أولى بالفاتحة، وبعضهم قال وسورة جاء في بعض الروايات، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في بعض الأحاديث هذا الترتيب، وبعد الثالثة بالدعاء، وبعد الرابعة اختلف هل فيها دعاء أو لا. أما المالكية باعتبار أنه ما في أصلا فاتحة يقولون كل دعاء تفتتحه بحمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت بعد كل تكبير بأي دعاء إن تيسر، ولا يستحب دعاء مخصوص. والأصح أن الوارد طبعا أفضل، يعني وأصح حديث في ذلك حديث عوف بن مالك في مسلم كما قال البخاري هذا الحديث إنه أصح حديث في الباب، هو حديث إيش اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وسع مدخله إلى آخر حديث. وهناك أحاديث أخرى وردت اختلف في ثبوتها مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وهناك أحاديث أخرى أيضا غير هذه، فلا شك أن الوارد أفضل، لكن إذا ما كان يحفظ الوارد بأي دعاء يعني دعاء حصل المقصود. المهم ما يجلس يقف فيه في صلاة الجنازة يقول اللهم اغفر لي وارزقني الزوجة الصالحة وجنة وكذا، والميت ما عنده أي نصيب. طيب أصلا شفاعة الميت أصلا يعني، بس أما تدعو بالمال والعيال والزوجة وكذا وتدع الميت الذي أصلا أنت تصلي عليه ما يصل. الخامس السلام، لأنها صلاة مثل كل صلاة، ولكن الإمام مالك وأيضا إمام أحمد عندهم صلاة الجنازة بتسليمة واحدة لورود هذا عن جمع من الصحابة يصلون إلى 9 أو 10 أنهم كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة، ولهذا حتى في الحرم لو رأيتم يسلمون تسليمة واحد تبعا لمذهب الإمام أحمد. قال الإمام أحمد ما معناه أنه ورد هذا عن 9 أو كذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه أيضا يشرع أن يسلم تسليمتين لقول ابن مسعود والتسليم في الجنازة كتسليم الصلاة، قالوا هذا يشمل أن يكون تسليمتين. قالوا هنا يسلم الإمام واحد عن يمينه يخفيها نوعا ما لكن يسمع من يليه لأنه إمام فيحتاج أن يقتدى به، وأما المنفرد فيخفيها لأنه لا أحد يقتدي به سرا، يعني يسر بها، يعني يشرع الإسرار بها، ليس مثل الفريضة سبق معنا أن تسليمة التحليل يجهر بها، أما في الجنازة قال لك يسر بها. نعم. إذا فهمت طيب الزكاة في اللغة هي النمو والتطهير، قد أفلح من زكاه مثلا، وزكى الزرع أي زاد ونمى، وأما في الشرع فعرفها المصنف قال هي عبارة عن مال مخصوص. الزكاة تطلق بالمعنى الجزء المخرج نفسه، وتطلق بمعنى الإخراج تزكية، فهنا عرفها بالجزء المخرج، قال هي عبارة عن مال مخصوص، هذا المخصوص الأول، هذه المخاصيص الخمسة تبعوا له، يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. هذه المخاصيص الخمسة إذا فهمتها سهل عليك كتاب الزكاة. مال مخصوص يعني نسبة مخصوصة، وهذه النسبة إما أن تكون العشر أو نصف العشر أو ربع العشر. نصف العشر ونصف العشر في إيش؟ زكاة الحرث، إن سقي بكلفة خارج من الأرض فنصف العشر، وإن كان بغير كلفة فالعشر. وأما العين اللي هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما وعروض التجارة فربع الإيش؟ العشر. وأما الأنعام ما عندها عشر ولا ربع، عندها أشياء معينة مثلا من كذا كذا ومن كذا كذا كما سيأتي، مثلا من 25 تأخذ إيش من كذا، عندها أشياء محددة. طيب من مال مخصوص، هذا المخصوص الثاني، يعني الأموال المأخوذ منها الزكاة هذه تسمى الأموال الزكوية، ليس كل مال يأخذ منه الزكاة، أكثر أموال لا زكاة فيها، لو إنسان عنده عمارة مثلا ما عنده ما فيه، ليس هناك زكاة في عين العمارة، سيارة ما فيها، ثياب ما فيها، الكتب ما فيها، وهكذا هناك أموال معينة. فقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، هذا في إيش؟ في أموال معينة ليس في كل مال. ما هي أشهر أنواعها؟ أربعة. ما هي؟ دائما نضبط هذا، وهو العين، ما هو العين؟ الذهب والفضة وما يقوم مقامهم، الدراهم والدنانير والجنيهات والدولارات وما ريالات، وأيضا عروض التجارة، العرض هو ما سوى العين، كل ما سوى العين يعني سوى الكاش يسمى عرض، الثياب عروض والعقارات عروض والسيارات والكتب وكل هذه تعتبر إيش؟ عروض. فالعروض نوعان، عروض قنية، قنية يعني إيش؟ يعني تقتنيها لنفسك تنتفع بها أو حتى تؤجرها، هي غلة يعني تأتيك بإيش؟ بغلة، هذا قسم، هذا لا زكاة فيه. والآخر عروض تجارة، بمعنى أنك لا تشتريها إلا لأنك تريد إيش؟ أن تتاجر فيها تربح فيها، فأنت لا تريدها لذاتها إنما هي عبارة عن بضاعة عندك فقط، تأتيها وتبيع وتشتري وتبيع وتشتري وتبيع، هذا تسمى عروض إيش؟ تجارة. هذه فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة، هكذا نوعان العين وعروض التجارة، وهذان توأمان في غالب الأحكام مع بعض، لذلك إيش؟ ربع العشر إذا حال عليهم الحول ونصابهما واحد كل شيء، العين وعروض الإيش، لأننا نقوم عروض التجارة بالإيش؟ بالعين، ونجمعها معه ونزكيها معه. تمام. النوع الثالث الأنعام، هي الإبل والبقر والإيش والغنم، هذه فيها الزكاة. النوع الرابع الخارج من الأرض، زروع ما إليه، هذه أيضا في كما قلنا إن سقيت بالكلفة أو بغير كلفة فيها العشر أو نصف العشر. إذن الأموال الزكوية الأساس فيها أو الرئيسة أربع أنواع، احفظها، العين عروض التجارة وإيش الأنعام والخارج من الأرض، في أنواع أخرى مختلف فيها ليس هذا يعني إيش مجال ذكره. قال لك إذا بلغ قدرا مخصوصا، هذا يسمى بالنصاب. يعني ليس الزكاة لا تجب في كل مال، بل تجب في مال إذا بلغ قدرا إيش مخصوصا. مثلا الذهب إذا بلغ 20 دينارا، والفضة 200 درهما، والإبل مثلا 5، والبقر إذا بلغ 30، والغنم إذا بلغت إيش 40، والحرث إذا بلغت 5 أوسق. واضح؟ وعروض التجارة تقوم بالعين في زمن مخصوص، وهو حوالان الحول. غالبا أكثر أموال الزكوية تحتاج إلى حول، مثل العين، عروض التجارة، والأنعام، إلا الخارج من الأرض. خارج من الأرض هذا وآتوا حقه يوم إيش يوم حصاد. في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة، وهذا المخصوص الخامس والأخير، وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. مبروك، هكذا أنت فهمت يعني إيش لب كتاب الإيش الزكاة. إذا عرفت هذا التعريف ستجد أن كثير من المسائل التي تأتي تدور حول هذه المخاصيص الإيش الخمسة. فمبارك وهنيئا لك. والزكاة ركن من أركان الإسلام كما تعرفون، فرضت بالكتاب والسنة والإجماع. من أنكرها فهو كافر، ومن امتنع عنها أخذت منه كرها وإن بقتال، أخذت منه كرها وإن بقتال. والصحيح أنه لا يكفر بمجرد المنع إذا كان مقرا بوجوبها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تارك الزكاة أنه يوم القيامة يعذب بماله، ثم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر سبيل أو يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا يدل على أنه مسلم، لو كان كافرا ما عنده سبيل إلى الإيش إلى الجنة. طيب قال لك على من تجب؟ هي الزكاة تتعلق بالمال، ما تتعلق بصاحب المال، ولهذا تجب في كل مال إيش بلغ النصاب، إذا كان بشروط معينة طبعا. فتجب على الحر، لأن المملوك أصلا هو نفسه مملوك، فماله في الحقيقة مال ليش لسيده. والمالكية عندهم مال المملوك لا يجب لا على المملوك ولا على السيد. وأكثر أهل العلم يقولون بل تجب على السيد، لأنه إيش مالك المملوك ومالك مالي، وهذا أقرب. المسلم باعتبار في الدنيا يعني لا نطالب الكفار بإيش، وإلا فهم في الآخرة يعذبون عليه. إذا قالوا إيش ما سلككم في سقر، قالوا إيش لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذا كان إطعام المسكين يعذبون عليه كيف بهذا، إذا كان المسلم يعذب عليه كيف بهذا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا بعمومه قد يشمل أيضا إيش كفار، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم ليش لأنفسهم ذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب قال ذكرا كان أو أنثى لا علاقة له بالذكور، هذا من الأحكام التي لا يختلف فيها الذكر عن إيش من الأنثى. صغيرا أو كبيرا، كبير واضح، والصغير عند جمهور العلماء تتعلق بإيش بماله الزكاة، لكن يخاطب بها وليه يجب عليه أن يخرجها عن ماله. قد جاء عن عمر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، عاقلا أو غيره، يعني حتى ولو مجنون، لأنه قلنا ليس المكلف بها صاحب المال، بل هي حكم وضعي كأنها من هذه الجهة تتعلق بإيش بالمال إذا وجد فيه الشروط. ويجب على من؟ على الولي أن يخرجه، فهي حق للفقراء في المال بغض النظر عن صاحبه. طيب فنصاب الذهب 20 دينارا التي هي تعادل في يعني بالأوزان الحديثة نحو 85 إيش جراما من الذهب، ونصاب الورق أي الفضة 200 درهم، وهي قالوا تقارب يعني 95.500 من الإيش 500 من الجرامات فضية. وقد اختلف العلماء في الأوراق النقدية الآن هل تقوم بالذهب أو بالفضة، والمفتى به عند جماعة أنها تقوم بالفضة احتياطا للفقراء. طبعا الفضة والذهب في هذا العصر تفاوتا تفاوتا كبيرا، ليس مثل السابق، السابق كان في تقارب، الآن صار الفرق شاسعا بينهم ولهذا اختلفوا. فالنصاب بالزكاة كثير من الناس الذين لا يعتبرون أغنياء إيش عندهم النصاب، يعني لو ضربت الآن جرام الفضة تجده بعيد جدا عن الذهب، تضربه في 595، إذا عندك هذا وحال عليه الحول فالأحوط أن تخرج الإيش الزكاة. والواجب في ذلك ربع العشر، طبعا في هذا في الذهب والفضة يعني وما يقوم مقامهما. يعني عندك مثلا جنيهات ودولارات وكذا تجمعها إذا حال عليها حول يعني مضت عليها سنة وتخرج إيش؟ تخرج زكاتها إذا بلغ حولا كاملا يعني سنة كاملة وكان ملكا كاملا يعني ليس ملكا ناقصا كملك المملوك الذي ذكرناه قبل قليل ولا ملك سيده. يقولون أيضا ملك ناقص عند المالكية ولذلك يقولون لا يجب عليه الزكاة لكن الأقرب أنها تجب عليه الزكاة. نعم من الضأن إن كان في البلد الضأن والمعز سواء أو الضأن أغلب. نعم أما إذا كان المعز أغلب فالشاة منه بلا تسمى. وفي 400 أربع شياة عم هذا الفصل عن زكاة النعم. النعم هي الإبل والبقر والغنم والغنم يشمل نوعين هما الضأن والمعز عند المالكية سواء كانت معلوفة أو سائمة وعاملة أو مهملة والجمهور عندهم مختصة بالسائمة للحديث في سائمتها في الغنم في سائمتها أو في الإبل في سائمتها كما في حديث أبي بكر أنس عن أبي بكر في صحيح البخاري فتختص بالإيش مفهوم المخالفة كما تقدم لنا أن المعلوفة لا زكاة فيها لأن الإنسان يتكلف لها ويبحث لها بخلاف الأخرى وكذلك العاملة عند الجمهور لا زكاة فيها لأنها بمنزلة عرض القنية ولا تجب في غير هذه الأنواع من الأنعام فلا تجب في الخيل ولا في البغال ولا في الحمير ولا في الرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق عروض القنية كلها لا زكاة فيها ولا في المتولد بين الظباء والغنم إذا تولد بين نوعين أحدهما فيه الزكاة وأحدهما ليس فيه الزكاة قال لك ليس فيها زكاة عندهم كأنه تقريبا للأصل أن الأموال لا زكاة فيها إلا ما دل عليه الدليل لبراءة الذمة وشروط وجوبها أن تكون نصابا كاملا هذا واضح ملكا كاملا حولا كاملا كما تقدم مع مجيء السائل إن كان هنا تامة أي وجد يعني إذا جاء المالكية يقولون في شرط وجوب زكاة النعم بالذات يحول الحول ويصل الراعي حينئذ تجب هذا إن كان هناك ساعي أما إذا لم يكن هناك ساعي فيخرجها هو لكن إذا كان هناك ساعي وحال الحول فلا تجب إلا بمقدم الساعي بعد حولها وهذا ينبني عليه شيء لأنه ممكن يحول الحول ثم ساعيات مثلا بعد ثلاثة أيام فمتى ننظر إلى العدد؟ إذا نقص مثلا جاءه مرض مات في الثلاثة أيام هذه بعضها، هل يحسب أو لا؟ ولا ولدت مثلا، هل يحسب أو لا؟ قال لك ننظر إلى مجيء الساعي إن كان هناك ساعي، أما إذا ما كان هناك ساعي فيكون مثل العين ومثل كذا، بحولان حول يخرجها. طيب قال أما الإبل، الآن سيبدأ الدرس. الإبل في كل خمسة شاة جذعة، وهي التي أوفت إيش سنة ودخلت في الثانية. طيب هل نأخذ هذه الشاة من الغنم، من الضأن ولا من الماعز؟ قال لك على حسب الأغلب في البلد، إذا كان الأغلب الضأن أو تساوت فنأخذ من الضأن، وإذا كان الأغلب الماعز ما نكلفهم، نقول لهم اذهبوا اشتري إيش ضأن. طبعا الضأن عموما أجود من الإيش من الماعز، فلا نقول له نكلفهم، وإنما على حسب غالب غنم بلدهم. وهكذا خمس من كل خمسة من الإبل، خمس من الإبل فيها شاة واحدة إلى أن تصل إلى 25. بعد ذلك يبدأ من الجنس، في الأول الزكاة من غير الجنس، زكاة إبل وهي من الغنم، لأن الإبل غالية جدا، لو أخذت واحدة يعني تعتبر شيء كبير، أما هذا تيسيرا عليهم أخذ من الغنم. إذا بلغت 25 إلى 36 إلى 35 فتأخذ. هنا بعض أهل العلم اختصرها في رمز وهي ملحج، كما قال صاحب الإيش والأسهل، ودرجي عاما فعاما والرموز ملحج، فملحج معناه بنت مخاط بنت لبون حقة جذع، من 25 إلى 35 بنت مخاط وهي التي أوفت سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون عاما فعاما بإيش بلغت إيش سنتين ودخلت في الثالث، والحقة ثلاث ودخلت في الرابع، والجذع أربعة ودخلت في الخامسة. وهذه من 25 إلى 35، وهذه من 36 إلى كم إلى 45، وهذه من 46 إلى 60، بعد ذلك يزيد يصير 15، ثم من إيش من 61 إلى 75. هكذا انتهينا من ملحج. بعد ذلك خذ الذي في الوسط وهو إيش لح هذه فقط، وهي اللبون وإيش بنت اللبون والحقة، فمن 76 إلى 90 بنتا لبون، نعم، ومن 91 إلى إيش 120 نأخذ إيش حقتين. ثم بعد ذلك يصير عندنا قاعدة ثابتة، وهي في كل إيش 40 بنت لبون وفي كل 50 إيش حقة. فمثلا إذا عندنا مثلا 170، عندنا 160 هذه بنات إيش أربع بنات لبون، فبدل واحدة من بنات اللبون عشان تجيب فرق العشرة، تأتي إيش تقول ثلاث بنات لبون وحقة، أنا ثلاث بنات لبون بمئة وعشرين وحقة 50 170، وهكذا. يعني أنت انظر أقرب شيء لها ثم بدل، إذا أردت أن تزيد عشرة تبدل بنت لبون بحقة، 20 بنتي لبون بحقتين، أو تأتي بحقاق وتبدل تنقص مثلا بنت لبون، المهم أن على هذا نمشي. وأما البقر أصلا نصابها 30، وفي من يومها في كل 30 إيش عجل تبيع أو فسنتين دخل في الثالثة، سمي تبيعا لأنه قيل لأنه يتبع أمه. وأما الأربعين نأخذ منها مسنة أنثى لا تأخذ إلا أنثى، وهذا بخلاف التبيع هنا قال جذع أو جذع، وهذا إيش هذه هي التي أوفت ثلاث سنين، عندي وهي الموفية ثلاث سنين ثم إيش دخلت في الرابعة، وهكذا. فمثلا في 50 مسنة لأنه ما عندنا غير هذا، في 60 نأخذ إيش تبيعين سنة، وعندنا في في في في زكاة النعم عموما تختص بخصائص منها الوقص أو الوقص بالتحريك والإسكان، وهو ما بين الفريضتين، هذا عفو يعني من كذا إلى كذا، مثلا 37 38 39 و40 كلها زكاتها إيش واحدة لا تزيد، بخلاف الدراهم والدنانير وعروض التجارة والحرث، لو زاد ذرة فهي محسوبة. أما هنا ما بين الفريضتين اسمه إيش الوقص أو الوقص، هذا معفون عنه، وهذا خاص بزكاة النعم. ثم زكاة الغنم نصابها 40 قبل ذلك لا شيء فيها. من 40 إلى 120 شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى ما شاء الله 399 هذا كله إيش؟ ثلاث شية. ذلك في كل 100 إيش؟ شاة. والأموال يلزم فيها الوسط. قال خليل ولزم الوسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. دل على أن أخذ الكرائم ظلم لا يجوز. فلا تأخذ الكرام لئلا تظلم أصحاب المال، ولا تأخذ الشرار لئلا تظلم الفقراء، وإنما إيش؟ ولزم الوسط. لازم الله. فلا تأخذ مثلا الأكولة والفحل وذات اللبن، هذه بعضها من الشرار وبعضها إيش؟ من الخيار. هذه من الخيار، نعم، الأكولة والفحل وذات اللبن. ولا الشرار كالسخلة لأنها صغيرة، والتيس قال لك الذكر الصغير الذي ليس معدا للضراب، والعجوز والعوراء هذه معيبة. طبعا لا يجوز للعامل أن يأخذ المعيبة لئلا يظلم الفقراء. نعم. رطل ألف رطل الأفصح بالكسر. نعم، هذا فصل في زكاة الحرث. الآن انتهينا من زكاة العين، ويتبعها عروض التجارة ما تكلم عنها هنا، ولأن الكتاب مختصر في هذه الأبواب، وكذلك تكلم عن النعم. بقي زكاة الحرث خارج من الأرض. قال لك: وهو المقتات المتخذ العيش غالبا. اختلف العلماء في ضابط الحرث الذي تؤخذ منه الزكاة، وبعضهم توسع جدا ووجب الزكاة في كل خارج من الأرض. المالكية قال لك المقتات يعني الذي يتقوت عليه، يقتات يعني تقوم به البنية، يعيش عليه الناس، يعني شيء مثلا حب أساسي يعيش عليه الناس وكذا، مثل الأرز، مثل الفول، مثل العدس، مثل هذه الأشياء. أما الأشياء التي يتفكه بها ولا تقتات هذه لا زكاة فيها. يعني هل ممكن إنسان يعيش على البرتقال مثلا، أو على الطماطم مثلا، أو على هذا؟ ما وإذا قال لك لابد يكون مقتات ومتخذ للعيش غالبا، هذا كأنه تفسير يعني. بخلاف الفواكه والخضروات فلا زكاة عند الجمهور فيها، الخضروات لأنها ليست مقتاتة مدخرة. قال ابن عاشر: وهي في ما وهي إيش؟ في المقتات مما يدخر، فتكون في المقتات المدخر طبعا، ليس بالأساليب الحديثة إنما بالقديم. فتجب الزكاة في الحنطة قمح. المالكية يقولون عندهم نحو 20 صنفا تجب فيها الإيش؟ الزكاة. منها القطان السبع، قال كالعدس والبسيلة والفول والحمص، وهناك أنواع ثلاثة أخرى، وكذلك عندهم أنواع أخرى، القمح والشعير والسلت، وكذلك هذه يضم بعضها إلى بعض، هذه ثلاثة كذا صارت عشرة، وعندهم ذوات الزيوت الأربع، الزيتون والفجر والسمسم والقرطم، وعندهم أيضا أصناف مفردة كل واحد منفصل، مثل الذرة والدخن والأرز وما إلى ذلك. وعندهم صنفان من الثمار، وهما التمر والزبيب. المهم مجموع الأصناف عندهم 20 صنفا، غيرها لا يؤخذ منها، لأن هذه الأشياء كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، ولم يأمر بأخذ أخذها من الخضروات، لا هو ولا الخلفاء الراشدون، خلافا لمن عمم بناء على ظاهر القرآن. لكن قالوا العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يبين أنها لا تؤخذ من هذه الأشياء. قد جاء في بعض الأحاديث التي صحها بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لا يأخذ إلا من أربعة أصناف: الحنطة والشعير وكذا وكذا، أصناف التي هي كانت مقتاتة مثلا في اليمن في ذلك العصر، أو أشهر الأصناف مقتاتة. ولذلك قال ولا تجب في القصب والبقول والتين. والتين هذا فيه خلاف يعني هل يؤخذ منه أو لا، لأنه يجفف ويدخر، لكنه من جهة يشبه الإيش الفواكه فاختلف فيه. هنا قال الشارح إن المشهور أنه لا زكاة فيه، وظاهر المدونة وجوب الزكاة فيه. والفواكه كالرمان ونحوه، الرمان كأنه نص عليه لأنه مذكور في القرآن في سياق وآتوا حقه يوم حصاد. إذا قال قائل كيف تقولون الرمان لا زكاة فيه وهو مذكور في نفس الآية التي فيها وآتوا حقه يوم حصاد، يعني هو في نفس السياق مذكور، ثم تقولون لا زكاة فيه، فما الجواب؟ نعم لا. طيب حيقول لك ده قاعدة جبتها من كيسك انت، القرآن قال كذا كذا والزيتون والرمان ذكرهما في نفس الآية التي فيها وآتوا حقه يوم حصاد، صح؟ يقول لك ما تجيب لي قاعدتك دي، أنا ما اقتنع بها. الحنفي مثلا الذين يجيبون الزكاة في كل ما أخرج من الأرض، يقول لك دي قاعدة مالكية ما تبعنا، نحن نقول لك جيب لنا دليل. إذا ماذا يرجع؟ خلوها كده ابحثوا فيها، عشان كده بناكم التفسير اللي كله داخل مع بعض. تقول يا أخي التفسير بتاع العوام بعدين تعال اشرب بعد ما تجد الجواب. قال ونصاب الحرث 5 أوسق كما تقدم، والوسق 60 صاعا نبويا. فإذا الزكاة كم من الآصع أو من كم؟ 300. وذكر بالبغدادي وكذا، وهذا لا يهمنا كثيرا، وضبطوها بالدراهم، الفقهاء ضبطوها بحب الشعير المتوسط مقطوع الطرفين، لدرجة أنهم قال 50 و50 حبة. طيب يعني حب الشعير قدر كيف؟ قال 50 حبة. هذه الدرجة من الدقة، لأنها ينبني عليها عبادة لله عز وجل عظيمة. انظر كيف الفقهاء ودقته. وإنما تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف الرطوبات. كيف تعتبر الأوسق؟ هل من الأول بكل ما فيها؟ لا، قال لك بعد التصفية، بعد ما تصفيها إذا بلغت هذا القدر فعليك. أما إذا كانت قبل التصفية تبلغ وبعد التصفية تقل عن ذلك القدر لا زكاة عليك. قال والمخرج من زكاة الحرث العشر فيما سقي من غير مشقة كما يستمع، ونصف العشر فيما سقي بآلة الدواريب، لأن النعمة على الذي يسقي من غير مشقة أتم، فالشكر عليه أعظم، فيخرج إيش أكثر، يخرج العشر. العشر يعني يخرج كل 10 9 له وواحد للفقراء أو يعني الزكاة هكذا. وبعض الناس للأسف الله يرزقه فيبخل، عشر كثير يا أخي. طيب وانت ده كله اداك ليه والله؟ طيب انت ما ده 9 اداك 9 ما كثيرة دي 9 أضعاف. لكن هكذا الإنسان لما 2.5% لما يكون قليل، أصلا انت عندك 100 جنيه يقول لك أمريك جنيهين ونص متفرق معك، لكن عندك 2.5 مليار، عندك 100 مليار يقول لك طلع 2.5 مليار. لا إله إلا الله. طيب الله اداك 100 مليار، انت ما دار تشكر، انت مشوفها سهلة. لكن بعدين كان ابتديت بعض الأغنياء الآن ممن يعني يوصفون بالتقوى وكذا، عندهم مكاتب كاملة لإخراج الزكاة. يعني الزكاة موضوع عشان يخرجوا أصلا الزكاة ضخمة جدا، يحتاجون إلى مكاتب وعمال وموظف، لكن الله يزيدهم من فضله، لأنهم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والزكاة سمي الزكاة لأنها سبب لطهارة المال ونمائه، وإذا حبست أفسدت بقية المال. وأهم شيء البركة، ليس الموضوع أنه يكون عندك. طيب الفائدة شو يكون عندك؟ جيك أمراض ومصائب وما تنتفع بها، وما ينتظرك في الآخرة أعظم إلا أن يتجاوز الله. نعم. ولا فساد ولا يجب الوفاء، ويكون معه مال بإيزان البين. نعم، هذا في المخصوص الأخير مصارف الزكاة لها مصارف معينة، ولهذا حصرها الله عز وجل قال إنما الصدقات. قلنا إنما هذه عندها مفهوم، معنى لا يجوز صرفها في غيره، فلا يجوز صرف الزكاة في كل خير. يعني واحد مثلا قال الله أنا نبني مساجد، ما يصح. الأصل أنه لا يصح إلا في حالات معينة بأمور ضيقة يعني. فهذه المصارف الثمانية الفقراء والمساكين، اختلف العلماء في أيهما أشد حاجة. على كل أيا كان أشد حاجة فإنه يعطى من الإيش، هذا أو هذا، كلاهما يعطى من الإيش، من الزكاة. فقيل هو قال هنا الفقير يملك الشيء اليسير الذي لا يكفي لعيشه، وإن كان يملك نصابا حتى لو عنده نصاب لكن لا يكفي. ما الفائدة؟ مثلا عنده 200 درهم لكن عنده 20 ولدا، ما يعني 200 درهم بالنسبة له ولا تمثل شيئا، فلا يقال لا هو غني لأنه عنده النصاب، لا، وإنما ننظر إلى حاجته بالنسبة إلى ما في يده يعني. فإن له أن يأخذ من الزكاة. وأما المسكين عند المالكية أحوج من الفقير، هذه مسألة فيها خلاف، المسكين أحوج أو الفقير، وهو الذي لا شيء له جملة، ما عنده أي شيء. والذين خالفوا قالوا إيش، ها؟ وأما السفينة فكانت لمساكين، فقالوا كيف معناها أن الفقير أشد حاجة، ولأن الله بدأ به. وابن العربي قال يعني ما معك كلام، لا تضيع وقتك في معرفة الفرق بينهما، لأنه أصلا في النهاية حتديهم الاثنين، وحتدي أشد حاجة سواء سميته مسكينا أو، لكن مدام الله فرق بينهما ففي فائدة من إيش، من جهة تفسير يعني، نعرف ماذا أراد الله بالفقير، ماذا أراد الله بالمسكين. ويشترط فيه في الفقير الإسلام، فالزكاة لا تعطى لكافر عند يعني عند العلماء هؤلاء. والحرية فلا تعطى لمملوك، لأن المملوك غني بسيده، لما يعطي السيد إذا كان السيد فقيرا، أن السيد يجب عليه أن ينفق على إيش، على مملوكه. أما العامل على الزكاة كالساعي يعطى وإن كان غنيا، لأنه يعطى للحاجة إليه ليس لدفع حاجته، فكأنها أجرة، كأنها أجرة إيش، أجرة عمله، قدر أجرته مثلا. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم قوم تفسير المالكية لهم قوم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام. وبعض العلماء فسروا بأوسع من ذلك، وسهمهم عند المالكية باقي لم ينسخ الأصل الإحكام حتى يرد الناسخ، قالوا ما في هنا ناسخ، أصل بقاء هذا. فلا يقال إن الإسلام قوي الآن ولا يحتاج إلى إيش، إلى، لأن بعض العلماء قالوا هذا في الأول، أما الآن نسخ هذا السهم سقط، لأن لا نحتاج إلى الإسلام، صار قويا، اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه خلاص، الإسلام صار قويا ما يحتاج إليه. والمالكية يقولون لا، الأصل ظاهر القرآن باستمرار. وقيل أيضا يدخل فيه زعماء القوم الذين يراد تثبيتهم على الإسلام، لأنه بثباتهم يثبت إيش، تثبت أقوامهم وما إلى ذلك، المصالح العامة مؤلفة يعني يشمل تثبيت من دخل في الإسلام ليس الكافر فقط. والكافر لا يعطى من الزكاة عند المالكية إلا إذا كان هذا المؤلف أو الجاسوس الكافر، لأنه يعتبر في سبيل الله، عندنا جاسوس كافر يتجسس لنا على الكفار، نعطيه من الزكاة لأنه في سبيل الله، لأنه من الجهاد نعطيه، أما غير هذا ما نعطي كافرا من الزكاة. نعم. ثم قال رحمه الله أيضا الرقاب، طبعا كل هذا مذكور في آية سورة التوبة، يفسرها المالكية بأنهم رقيق كامل الرق، مؤمنون يشترون ويعتقون ويكون ولاؤهم، ولاء طبعا لمن اعتق، فبما أن هذه زكاة عن المسلمين فتكون قل لك ولاء ليكون للمسلمين ليس لصاحب الزكاة، لأنه في سبيل يعني لله يخرجه. وقيل بعض العلماء يدخل فيها أشياء أخرى عند المالكية لا تدخل، مثل المكاتبين مثلا وفك الأسرى، أما عند المالكية يرون أن هذا لا يجزي. والعلماء يعني العلماء هذه الأصناف الثمانية تفسيرهم لها أحيانا يختلف، فبعضهم يوسعها بعضهم يضيقها بعضهم يفسرها بصورة وبعضهم يفسرها بصورة أخرى. والسادس الغارب، طبعا في صور متفق عليها يعني ما في إشكال، مثلا فقير يحتاج إلى أشياء أساسية أعطيته، هذا خلاص ما في إشكال. السادس الغارب أيضا تفسيره عندهم من استدان في غير سفه ولا فساد، ما يكون السدان ليشرب الخمور أو يرقص مع النساء، هذا لا يعتبر مدينا يعان من الزكاة. بعضهم يقول إلا إذا تاب وصار يريد أن يتخلص من آثار هذه المعصية وصار مدينا وكذا، فحينئذ بعضهم قال لا بأس أن يعان ولا يجد وفاء، أو يكون معه مال بإزاء دينه، لكنه حينئذ يعني مثلا عليه 70,000 وعنده 70,000 أو نحو ذلك، لكنه حينئذ يعطى لا لغرمه بل ليش فقري، لأنه سيعطي هذا أمام هذا ويكون عنده إيش فقير يحتاج إلى مال يصرفه. السابع سبيل الله، في سبيل الله يعني أشار إلى قول في سبيل الله، والمراد به عند عامة العلماء الجهاد دون سائر خير. بعد أقول لك في سبيل الله خلاص عمم، لا، عامة العلماء من أئمة الأربعة وغير أئمة الأربعة على أنه إيش في سبيل الله فيما أعلم يعني، إلا بعض السلف. أما المعروف أنه الجهاد، لأن هذا المتبادل من النظر في سبيل الله في الشريعة. دون الحج، هذا إشارة إلى الخلاف، بعض العلماء يرون أن الحج في سبيل الله لحديث الحج في سبيل الله، فيدفع للغازي غنيا كان أو فقيرا من الصدقة ما ينفقه في غزوه، لأنه يعطى الحاجة إليه ليس لحاجته، إعانة له على الجهاد. الثامن ابن السبيل يعني المنقطع في غير بلده فإنه يعطى، قال لك بشروط ألا يكون سفر وسفر معصي، يكون ماشي يسرق ولا يزني ولا يعني يقيم حفلة غنائية ثم نعطيه من الزكاة حتى يصل إلى حفلته، لا. لكن إذا انقطع طيب نخليه يموت يعني، لا، نقول له توب ونعطيك، توب ونعطيك، اترك هذه المعصية التي كنت. والثالثة وأن يكون فقيرا بالموضع الذي هو به، يعني يكون هذا البلد لا يجد فيه شيئا ولا يستطيع أن يصل إلى ماله، ولو كان غنيا بمال ماذا يفعل بمال لا يستطيع الوصول إليه. طبعا هذا يختلف باختلاف الأزمنة، الآن في حسابات في تحويلات كذا، هذا شيء آخر، لهذا يختلف من زمان إلى زمان. وإن كان غنيا ببلده ولا يجد من يسلفه، أما إذا كان يجد من يسلفه ويثق فيه، ما الغريب قد لا يعرف أحد حتى لو كان غنيا في بلده، غني يقول أنا عندي قصر وشايفينه مقطع وما، يقول أنا عندي قصور و... أيوه نعم صحصح إن شاء الله ما يعرفونه ولا يثقون فيه. أما إذا كان في بلد يعرفه مثلا أهلها ويعرفون أنه غني، أكيد أنهم إيش يسلفونه مباشرة، يعرفون أن هذا التاجر الفلاني مشهور الآن مثلا سرق ماله أو كذا، يعطونه مباشرة. لكن إذا وجد من يسلفه لا نعطيه، لأنه لا يحتاج إلى إيش الزكاة. أما إذا ما وجد فإيش قال لك ويصدق، قال الإمام مالك من يعرفه حتى يشهد له، هو أصلا ابن سبيل يعني منقطع من بلد أخرى، كيف يجد من يشهد له أنه ابن سبيل أو كذا؟ فقال الأصل مدام ما في ريبة ومسلم وظاهر وخير أنه يصدق. نعم. نعم، هذا فصل في إخراج الزكاة. نعم اقرأ طيب الفصل الذي بعده. نعم، هذان فصلان في إخراج الزكاة وعزلها. فقال لك عند المالكية يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، لأن المقصود بهما واحد، عندك دراهم ودنانير، دراهم فضية ودنانير ذهبية، إذا أخرجت زكاة الجميع من الدنانير أجزأك، وإذا أخرجت دراهم إيش كلها دراهم أجزأتك. وربما يقاس على هذا العملات الحالية، مثلا عنده جنيهات وريالات ودولارات، فهي كلها عين يجمعها وبعد ذلك إيش يخرج عنها، سواء أخرج عنها بهذا أو بهذا أو بهذا مدام نفس القيمة فتجزي. وتجب نية الزكاة، الزكاة لا بد فيها من النية لأنها عبادة، إنما الأعمال بالنيات، فإذا مثلا أخرجت من غير نية فإنها لا تجزي إلا إذا أكره فإنها تجزي في الدنيا. مثلا الإمام قلنا ومن امتنع منها أخذت منه كرها وإن بقتال، طيب إيش فائدة نقول أخذت منه ثم لا تجزي؟ لا تجزئه وتنوب نية المكره عنه في أخذ إيش هذا المال في الدنيا، أما في الآخرة ممكن يعذب عليه إذا كان يقول والله كان كنت لقيت فرصة أص وما كان أديته، خلاص معناه هو مصر على إيش على المعصية، حاسب على هذا. لكن فرق بين أن يحاسب على العزم وبين حاسب على فعل السيئة نفسها، هذا أشد. طيب قال ولا وتفريقتها يعني اختلف العلم هل يجوز نقل الزكاة إلى غير موضع المال أو لا. بعض العلم قالوا لا، الزكاة عندها حكم عظيمة في تشريعها، منها أن الفقراء إذا رأوا مال الغني فلم يصلهم منه شيء حقدوا عليه، هذا الحقد الاجتماعي الذي يذكرونه الشيوعيون وغيرهم. كيف حل الإسلام؟ توسط، لا ذهب مع الرأسمالية لصالح الأغنياء ولو مات الفقراء جوعا، ولا ذهب مثل الشيوعية فقتل ملكة التملك والتحصيل والإبداع، لا وسط، نأخذ من الفقراء لهم حق في أموال الأغنياء لا يضر بالفقراء ويسد لا يضر بالأغنياء ويسد حاجة ليش الفقراء، فلا يحصل بينهم إيش حقد، ولا يحصل بين لأنهم كلما الغني اغتنى فإنه يساعد الفقير إيش معه، فإذا أخذ الأموال وأنفقها في مكان آخر سيظن الفقير أنه لم إيش لم يخرجها، إيش اللي درى أنه ذهب بها في من، فسيحقد عليه يقول فلان هذا كل مرة ماله زائد وأعوذ بالله من بخله لا يخرج الزكاة ولا ولا، ويحقد عليه ويتمنى زوال النعمة عنه، وإذا وجد فيه فرصة ربما يهجم على شيء من ماله حقدا وبغيا وحسدا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا ظاهر أن تؤخذ من نفس الأغنياء، يعني ليس لنجبي نحن منكم أموالنا إلينا وإنما هي من أغنيائكم إلى فقرائكم، هذا ظاهر أنه في نفس البلد، وإن كان بعض العلماء قالوا فقراء المسلمين وأغنياء المسلمين، لكن الأحوط أن الزكاة تفرق في نفس البلد التي فيها ليش المال. قال لك إلا إذا كان هناك موضع أشد حاجة فتأخذ بعضها تفرقه في موضع الوجوب الذي هو موضع المال، وتنقل الأكثر إلى الإيش إلى الأحوج من باب أن أجرها أعظم، لأن هؤلاء أشد مثلا الناس جاءتهم مجاعة جاءتهم شيء يحتاجون أشد منا مثلا، فننقل إيش إلى في مدينة أخرى أو في بلد آخر. قال لك لا بأس، لكن لا تخلي موضع الوجوب من شيء من الإيش الزكاة، جزء منها هنا والآخر تنقله معظمه إلى. وأما تفريقتها قال لك إذا عزل الزكاة عند الحول، طبعا الزكاة تجب على الفور، إنسان الآن حال عليه الحول يعني بعد سنة مما بلغت النصاب، اليوم وجبت بعد سنة مما حال عليها الحول لازم تخرج مباشرة إلا بقدر ما يصل المال إلى، أما تقول لا لا خليه كده شهر كده يمكن ذاته من القنينة ناس أفقر، لا ما يجوز التأخير الكثير مثل هذا إلا بقدر ما. طيب إنسان عزل الزكاة قال دي زكاتي خلناها تابي الجنب تمام، ثم ضاعت، هل يضمن؟ طبعا ضاعت من غير تفريط منه، هل يضمن أو لا؟ قال لك تسقط إن كان بغير تفريط، مثلا ضاع وضاع في مكان فضاعت من غير تفريط منه، فقد قال لك فعل الذي عليه بشرط أن لا يكون مفرطا، ما يضعها في الشارع يقول هذه زكاتي بعدين يجي يقول سرقت، طيب ما أنت من هذا منك، أنت فرطت هنا تضمن. وإن عزلها بعد الحول ضمن، أما إذا أخرها مثلا 10 أيام أسبوعين بعدين عزلها ثم أخذت فيضمن، لماذا؟ لأنه فرط بسبب تأخيره فعلى ما لا يجوز. طيب قال وإن عزلها ثم ضاع أصلها قبل إخراجها، هذا العكس، أخرج الزكاة فسرق المال الأصلي 97% سرقت وبقي 2.5% بعدنا، ينظر إليه أنا زاد بقيت فقير لا قال لك إيش هذه خلاص وجبت لأناس معينين، قال لك يجب أن يخرجها خلاص خرجت من ملكي يعني تعتبر. طيب وإن عزلها ثم ضاع بعدين يشوف يأخذ له زكاة عن صرفه بعدين يشوف، قال ثم ضاع أصلها فإنه يدفعها لأربابها لأصحابها، ومن مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها يعني وجبت عليه لكن لم يخرجها، هذا إنسان عنده نعم حال عليه الحول أو ثمار وحصدت كل شيء لكن قبل أن يخرجها توفي، فوجب لله حق فيها فيجب إيش إخراجه منها، يخرجها من الورثة أن هذا حق تعلق بإيش بهذه التركة فيخرجها قبل توزيع، ولذا قالوا من مات قبل إخراج الزكاة أو أوصى بها من باب أولى قال أنا عندي زكاة في هذا المال كذا وكذا أخرجوه، فإنها تؤخذ من رأس مالي، رأس مالي يعني قبل قسمة إيش التركة من الأول، تأخذ خارج الأنصباء ما تعتبر نصيب ندخلها مع الورثة، لا من الأول زي ما بنخصم الديون بنخصم الوصايا بنخصم تكلفة التجهيز مؤن التجهيز، هذا أول شيء، ثم الباقي يقسم على الإيش على الورثة. ويستحب في صدقة التطوع السر، إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالأفضل في صدقة السر الإخفاء. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم إيش ماله ما تنفق، لأنه أقرب إلى الإخلاص. وبعد إذا كان يقتدى به هذا شيء آخر. وصرفها للأقارب والجيران، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنها إيش صدقة وصلة، فأجرها أعظم. يعني كونك تعطي ابن عمك أو ابن خالتك أو أختك أو كذا، هذا أفضل من أن تذهب لشخص بعيد في بلد بعيد وتعطيه، إلا إذا كان ذاك أشد حاجة، مثلا حاجته شديدة جدا مثلا أو كذا. وتتأكد في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان، والجيران أيضا لهم حق أيضا، فالإحسان إليهم أولى من الإحسان إلى غيرهم، والأقربون أولى بالمعروف كما يقال. وتتأكد في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود فيها من الإيش، من الخير المرسلة، من نعم من الريح المرسلة. نعم. طبعا من كان إن كانت مالية ليس ملية، لأن الكافر لا يخرج عنها. طيب، صدقة الفطر واجبة، حكي على ذلك الإجماع خلافا لرواية في المذهب المالكي أنها سنة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حكمها، فمن تركها فقد أثم، هي واجب ليست سنة. تجب بأول ليلة عيد الفطر. المالكي اختلفوا متى تجب، قيل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وقيل بطلوع فجر يوم العيد، وهذا ينبني عليه فروع. فبينهما، بين هذين الوقتين، قد يولد شخص جديد، أنت امرأتك كانت حامل بعد المغرب ولدت، على القول بأنه بغروب الشمس هذا الشخص ما كان موجودا وقت الوجوب، وعلى القول بأنه الفجر فسيأتي الفجر وهو موجود فتخرج عنه. وإذا تزوجت امرأة في ليلة العيد، على إذا تزوجت بعد المغرب، على القول الأول زكاتها على أبيها، لأن وقت الوجوب كانت على إيش، على نفقة أبيها، وعلى طبعا تستلمها يعني، أو يمكن تمكن من الاستلام، لأنه عند في المذهب لا تنتقل النفقة إلى الزوج إلا إذا دعي إلى الدخول، ليس بمجرد العقد. وأما إذا قلنا ببعد الفجر خلاص أبوها يقول لك خلاص أنت ادفع يا عريس. وكذلك وهكذا إذا إنسان أسلم في هذا الوقت، إذا كان كافر وقت الغروب وهكذا، يعني قس على ذلك فروع كثيرة تنبني على ما يحصل بين هذين الوقتين، ويجوز إخراجه قبل العيد بيومين أو ثلاثة. والشارح قال حتى في المذهب الراجح بيوم أو يومين ليس بيومين أو ثلاثة، ولا تسقط بمضي زمنها إذا خرج الوقت، فإنها خلاص جاء وقت، فإنها لا تسقط، يعني حتى لو ذهب يوم العيد فإنه يقضيها. ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله، جاء في الحديث أنه من أخرجها قبل الصلاة في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي السنن من حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي صدق زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما فهي صدقة من الصدقات. لكن الأئمة الأربعة عندهم أن يوم العيد يعني يعتبر وقتا لها، وأنها تصح في أدائها يوم العيد، وأنها تقضى يعني أو عند يعني وعند كثير منهم أو كلهم أنها تقضى بعد مضي حتى يوم العيد. أما يوم العيد لا يقولون إنه بمجرد الصلاة يفوت وقتها. ولا تدفع إلا لفقير حر مسلم. اختلف في مصرف زكاة فطر، يبدو إلا في النهاية وانا. اختلف في مصرف زكاة الفطر، فالمالكية عندهم اختاره شيخ الإسلام أنها تختص بالفقراء، وكثير من أهل العلم يقولون مصرفها كمصرف الزكاة، وعلى هذا يصح صرفها للأصناف الثمانية على قول الجمهور، لكن قول المالكية أقرب، وأنها تختص بالفقراء والمساكين فقط، يعني لا تعطى لمثلا في سبيل الله أو إلى يعني مثلا ما أدري الغارم كيف، لكن مثلا هذه الأشياء الأخرى لا، لأن يعني لتغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وكذا يشعر بأنها تعلق بالفقر والله أعلم. وطبعا لا توقع عند الجمهور إلا لمسلم، وقدرها صاع من غالب كت أهل البلد. وهناك تفاصيل لا يتسع المجال لذكرها في مسألة القوت حتى في المذهب، على المسلم من الذي تخرج عنه أو المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال ابن عمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، جاءت هذه الزيادة عند يعني عن جماعة من الرواة فتختص بالمسلمين. وعلى هذا فلو كان الإنسان له زوجة كافرة كتابية مثلا أو عنده ابن كافر مثلا كأن يكون أصلا هما عائلة مثلا غير مسلمة فأسلم بعضهم وبعضهم مثلا أب أسلم والأطفال مثلا ما زال بعضهم شباب مثلا لكن ينفق عليهم، أو مثلا بنت عنده ما أسلمت وهو ينفق عليها، فهذه لا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. وكذلك إذا كان عنده ممالك غير مسلمين لا يخرج عنها عنهم. ويصاع من غالب قطع الباء المسلم الحر، أما المملوك فإنه يخرج عنه سيده. طيب المكلف هذا الذي يخرج عن نفسه، يعني ويتكلم عن الذي يخرج عن نفسه، المجنون والصبي طبعا يخرج عنهما إيش المكلف بنفقتهما كما سيت، الموسر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين خاصة يعني لا من الكفار كما تقدم، بالقرابة طبعا علاقات النفقة وجوب النفقة ثلاثة، القرابة والملك والزوجية. فالقرابة مثل الأولاد الفقراء والآباء مثلا الوالدين الفقراء، والرق المماليك ونحوهما ونحوهم يجب على طبعا في غير هذا يقال البهائم، لكن البهائم طبعا لا تخرج عنهم إيش زكاة الفطر عنها، زكاة البهائم لا تخرج زكاة الفطر عن البهائم، وبغيرهما يعني بغير القرابة والرق وهي الزوجية كالزوجة وخادم الزوجة إذا كانت ممن يخدم مثلها، يعني يشتري لها مملوكا إذا كانت أصلا هي عرفهم أنها ومثلها أنه أن مثلها تخدم، وإن كانت ملية يعني وإن كانت غنية لا تجب، وهذا ضابط في باب النفقة، لا يجب نفقة أحد على أحد وهو غني إلا الزوجة، لو كان عندها مال قارون وزوجها موظف كحيان يجب على زوجها أن ينفق عليها لأن هذا من مقتضى عقد الإش الزوجي، إذا ساعدته جزاء الله خيرا، لكن إذا ما ساعدته ما يجب عليه، إذا تزوجت خلاص استعد للإش للدفع. طيب قال وإن كانت، وقولنا على المسلم احتراز من الكافر والرقيق لأنه غني بسيده، والمعسر أيضا لا تجب عليه، والرقيق لا تجب عليه هو وإنما يخرج عنه سيده، فإنها لا تجب عليهم، والمعسر هو الذي لا يفضل، المعسر في هذا الباب من هو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا يجد من يسلفه إياه، إذا كان أما إذا كان ولو كان فقيرا لكن عنده صاع زائد عن قوته فيقول الفقهاء يخرج عن نفسه وعمن يعني، وكذلك إذا كان يجد من يسلفه إياه ويرجو الوفاء يعني عنده مثلا راتب جاي أو كذا سهل عليه، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فلا يجب عليه، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يتسلف أصلا. نعم صوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع عرفه بقول الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، والأحسن أن يقال الإمساك عن المفطرات حتى يشمل جميع المفطرات يوما كاملا يعني نهارا كاملا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، فلا بد فيه من النية، والصوم ركن من أركان الإسلام واجب طبعا من صوم رمضان، من أنكر وجوبه فقد كفر، ومن لم ومن امتنع منه عند المالكية يمهل إلى بقدر ما ينوي، فإن لم ينوي قتل حدا. يعني لو اشتغلوا في الكلام ده في السودان في رصاصين كثيرة بتطير. قال في غير زمن الحيض والنفاس. طبعا بالعكس يعني كان الناس انزجروا أصلا فبالتالي إيش نكفوا عنه. في غير زمن الحيض والنفاس وأيام الأعياد هذه أزمان غير قابلة للصوم. والصوم له ثلاث أركان: نفس الإمساك عن المفطرات، ولا بد أن يكون هذا الإمساك بنية كذلك، وأن يكون الزمن قابلا لليش للصوم. ولب باب الصيام معرفة المفطرات، والمفطرات حاصلها نحو سبعة، يعني لو ضبطها ضبط هذا الباب إلى حد كبير، وهي الأكل والشرب والجماع والحيض. هذه أربعة متفق عليها، تمام؟ وعندك الأكل والشرب في معناهما إيصال شيء إلى إيش؟ إلى الجوف، وهذا اختلف في هل هو مفطر مطلقا أو لا، وفيه تفاصيل لا يتسع المجال لذكرها كثيرا، لكن يعني إيصال شيء إلى الحلق أو من الفم أو الأنف أو الأذن أو العين كل هذا عند المالكية مفطر، وبعض العلماء ينازع في بعض ذلك. وأيضا من المفطرات تعمد إخراج المني والمذي، والمذي هذا على خلاف في قولان، والأقرب أنه ليس مبطلا للصوم، ليس مفطرا المذي، أما المني تعمد إخراجه فهو قول عامة أهل العلم وقد حكي عليه الإجماع، والقول بعدم الإفطار به قول شاذ لا يلتفت إليه. والمفطر هذا الخامس. والسادس تعمد إخراج القيء، وهذا أيضا قول الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم قد حكي عليه الإجماع، لكنه فيه شيء من الخلاف من السلف، لكن هذا الذي عليه الأئمة الأربعة. وقد جاء فيه حديث مختلف في ثبوته، وهو من إيش من ذرع القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. والسابع هو الحجامة. الحجامة مختلف فيها، ليست هي من المفطرات عند المالكية، ولذلك لم يذكرها المصنف، ولكن الأحوط تركها لأنه جاء أفطر الحاجم والمحجوم وأدلة أخرى، فذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها مفطرة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك الأحوط أن لا يفعلها الإنسان وهو صائم، بل يفعلها ليلا إلا إذا اضطر إليها، فيكون مثل الذي اضطر إلى الفطر فيكون معذورا. طيب، أما النية عند المالكية لا بد من تبييتها في الفرض والنفل، والأصح أنه في الفرض نعم لا بد، وجاء في الحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وهذا الحديث مختلف في ثبوته، ويرجح جماعة من علماء أنه موقوف على حفصة وعلى ابن عمر، ولكن عموم حديث إنما الأعمال بالنيات يشمل أن الصوم لا بد أن يكون منويا من أول أمره، لأن الصيام عبادة ينبني آخرها على إيش؟ على أولها. لكن خرج النفل، الصحيح أن النفل يجوز بنية من النهار، لأن الأحاديث دلت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم، فأنشأ النية، هذا ظاهر أنه أنشأ النية من النهار، فلا يصح صوم بدونها فرضا، هذا ما في إشكال، أو نفلا، وأيضا في نزاعات يطول ذكرها. ويشترط فيها أن تكون معينة، بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا أو القضاء، أو ينوي صوم النافلة مثلا أو كذا، تكون واضحة النية يعني فيها، خاصة إذا كان فرضا، مبيتة من الليل فلا تصح نهارا على التفصيل الذي ذكرنا، جازمة. أما النية المترددة إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هذا لا يصح ولو ظهر أنه من رمضان، لا يجزئه لأنه كان في احتمال، وبعض أهل العلم يعني يمشيه مثل هذا، لأن التردد يقولون ليس من قبله، لكن في المذهب لا يصح، عند كثير من العلماء لا يصح. طيب، والزمن لابد أن يكون قابلا، فيكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الليل الأصل فيه أنه لا صيام، وأما المواصلة ففيها كلام ليس هذا موضعه. وفي غير أيام الحيض والنفاس، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والنفاس في حكم الحيض. وأيام الأعياد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، كذلك أيام التشريق إلا للمتمتع، فالمتمتع يجوز، لكن المالكية يفرقون اليوم الرابع يخففون فيه، ولعل الأقرب أنه كغيره، يعني لا يصام إلا للمتمتع الذي أي الذي لم يجد الهدي، لأن الله عز وجل قال إيش؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، الأصل أن تكون قبل العيد، لكن إذا ما صامها بعد قبل العيد يصومها إيش؟ بعد أيام العيد لا يصام بحال، لكن إيش؟ يصوم أيام التشريق الثلاث. نعم. مرفوع الظاهر كله يستحب تقديمه وصومه. نعم وصومه يوم عرفة. ايوه والملاعبة هذه ما عندك؟ الملاعبة إن علمت السلام. نعم. وإلا فيقوم على الهدار الثلاث مصائم مطوع لعزيمة وغيرها وإن خلف عليه بالطلاق الثلاث إلى حنيثة عندي حنيثة حنيثة إلا أن يكون أحد الوالدين أو شيخه إنه يبيعه إلى كان على مستوى فيه دار تصوره. ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه القضاء وهو يحسن إن كان عمدا وجب عليه الكفارة بأحد ثلاث أشياء على التقدير وهي إما إطعام 60 مسكينا كل واحد من قوم جده صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أو صيام شهرين متتابعين أو حج رقبة مؤمنة كاملة ومن منفقة سليمة لا يستحق منه. نعم من مستحبات الصيام تأخيره السحور وتقديم الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر في رواية أخروا السحور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسحر قبل الصلاة بقدر 50 آية. وكف اللسان عن هذين الفحش قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في إيش أن يدع طعامه وشرابه. وترك السواك بالرطب. السواك عند المالكية لا يكره للصائم حتى بعد الزوال لكن يكون بسواك يابس. أما السواك الرطب يقولون يكره مخافة أن يتحلل منه شيء فيدخل إلى حلقه وجوفه فيفطره عندهم لأنه عندهم يفطر بذلك. ويستحب أيضا ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وصوم يوم عرفة لغير الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال احتسب على الله أن يكفر سنة الماضية والإيش والقابلة أو كما قال. وجاء في حديث أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لكنه ضعيف لكن يدل عليه فعله. وفي الصحيحين أنه أهدي له لبن لما تمارى الصحابة في صيامه فشربه. فالحاج يتقوى على صوم على الدعاء يوم عرفة بالفطر لأنه إذا صام ضعف عن الدعاء. ويوم تاسعاء وعاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامه وأمر به وورد عنه أنه يكفر صيام سنة. وتاسعاء لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وثلاثة أيام من كل شهر أوصى بذلك جماعة كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص قال لو صم ثلاثة أيام من كل شهر أي ثلاثة أيام هذا يحصل به أصل السنة. وبعضهم قال هذه السنة الراتبة في الصيام كما أن السنة الراتبة في الإيش في الصلوات. فالسنة الراتبة كأنها في الصيام على الأقل يحافظ على ثلاثة أيام من كل شهر. وفيها حديث كثيرة جدا ولا تختص بالأيام البيض بل تحديدها عند المالكية كأنه يعني في شيء من الكراهة كأن الإمام مالك لم يبلغ شيء. والأحاديث متنازع في ثبوتها في أيام البيض لكن بوب عليها البخاري وقد قيل إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصومها وهذا مما لا يقال من قبل الرأي. فالأفضل أن تكون ثلاثة البيض لكن لو صمت أي ثلاثة أيام أجزاك. وفي صحيح مسلم أن عائشة قالت لم يكن يبالي من أي الشهر كان يصوم من أوله أو من أوسطه أو من آخره لا بأس. ولا يكره صوم يوم الجمعة منفردا هذا هو المذهب. والصحيح أنه منهي عنه لأن في حديث جابر في الصحيحين أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم ورب الكعبة ورب البيت ورب هذا البيت. وقال في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما إيش بعده. طيب قال ومقدمات ويكره ذوق الملح ومجه. ده المالكية كون الصائم يذوق بعض الملح مثلا في الطعام ويمجه هذا مكروه. وبعض أهل العلم قالوا يباح للحاجة إذا كان إنسان مثلا طباخا أو كذا يحتاج أو المرأة لأهل بيتها. وأما مقدمات الجماع ففي المالكية يفصلون فيها يقول إن علم من نفسه السلامة فهي مكروهة لأنها قد يعني تصير ذريعة إلى الوقوع في المحظور. وأما إذا علم أنه لا يسلم بمعنى أنه قد ينزل أو قد لا يكبح جماحه عن الجماع فهذا حرام لأن ذريعة الحرام حرام. وبعض العلم يقولون إن علمت السلامة لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربي. أما إذا كان إنسان مثلا شابا يعلم من نفسه أنه قد لا يملك نفسه فلا يجوز له. ولهذا ما تزوجوا في رمضان ولا قريب من رمضان العريس والشباب فراملهم بايظة فعشان كده خليك بعيد سنة طويلة. شوال ده مع سنة، خليك مع شوال. طيب الستة من شوال كان فاتتك ما بيحصل حاجة، وإلا فيحرم عليه ذلك. ولا يفطر الصائم المتطوع لعزيمة أو غيره. وإن حلف عليه حالف يعني بالطلاق الثلاث أو العتق حنث، خليه يطلق مرته ثلاثة دخل مرته. عند المالكية قطع من ما يلزم بالشروع كما تقدم لنا الصيام، فيجب إذا بدأت الصيام عند المالكية وجب إتمام، وحرام عليك أن تقطعه. لو حلف عليك حالف بطلاق زوجته ثلاثا قال له خليه يطلق مرته ثلاثا، ولا لأنها معصية. والأصح أنه يجوز قطع صيام التطوع، لأنه وردت في هذا أحاديث كثيرة، منها حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا خبأنا لك حيسا، قال أريني فلقد أريت فلقد أصبحت صائما فأكل منه. ومنها حديث سلمان وأبي الدرداء في عند البخاري أنه قال لست لا لما لم يتركه حتى أفطر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث السنن أنه قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فظواهر الأحاديث أنه جائز، لكن عند المالكية حرام. ولهذا قال لك ولو حلف بعتق مماليك أو طلاق زوجاتي أو كذا لا تجامله، خلاص طلق طلق، إلا إذا كان واحد من والديه أو شيخه في التربية، وبعضهم قال معلمه أيضا في العلم، إذا كان رأفة به على وجه الإدامة لصومه يقولون يجوز، ما أدري لماذا استثنوا هذا. ومن أفطر يعني الوالدين يعني يمكن لو وجه ما أدري الشيخ. طيب قالوا من أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاءه. عند المالكية من أفطر ناسيا فعليه القضاء، وعامة أهل العلم على أنه لا قضاء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا هو الأصح. ويأثم إن كان عمدا، طبعا واضح. وتجب عليه الكفارة المغلظة لأنه أفطر. في المالكية عندهم الكفارة تجب بالجماع وبغير الجماع، يعني أكل أو شرب أو كذا عمدا تجب عليه الإش الكفارة، وبعض أهل العلم يخصونها بالجماع. لهم قولان في هذا، يعني إذا إنسان كان بيجلد رمضان زمن طويل عند المالكية كل يوم من هذا يجب عليه كفارة بدل. بأحد ثلاثة أشياء عند المالكية: الكفارة على التخيير، والأقرب أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار. أول شيء إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يجد أطعم ستة مساكين. أما المالكية فعندهم على التخيير، يقولون إن شئت فأطعم وهو أفضل. لماذا أفضل؟ لأنه متعد إلى عدد كبير من الناس، بما أنهم الإمام مالك عنده في روايته التخيير في هذا، قال إيش؟ أن رجلا أفطر أو بنى عليه الإفطار قد يكون من مباني، ثم قال إيش؟ فأمره بكذا أو كذا أو كذا، فعنده إيش؟ على التخيير. لكن الأصح أنه على، قال لك إما إطعام ستين مسكينا كل واحد مد بمد إسراسه. إطعام المساكين في الكفارات اختلف فيها العلم، منهم من قال مد يعني ربع ساعة، ومنهم من قال نصف ساعة، وهذا قريب لحديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر له قوله تعالى ففدية من إيش؟ من صيام أو صدقة أو نسك، فسرها له، هذه في فدية الأذى في الحج، لكن فسرها له بنصف ساعة. فبعض العلماء قالوا أن نستند على حديث مرفوع في الجملة أحسن من أن ناتي بأشياء غير مرفوعة، وهذا أقرب عموما نصف ساعة، ولأنه وسط، لا هو صاع كما يقول بعض العلماء ولا مد، هذا قليل جدا يعني هكذا لكل مسكين، فالأحوط نصف ساعة. لكن المالكية وغيرهم من بعض أهل العلم عندهم مد واحد لكل مسكين. قال لك وهو أفضل عند المالكية بناء على أنه التخير، قالوا هذا متعدي فهو أفضل، لكن الأرجح أنه أصلا لا يجوز إلا إذا تعذر العتق والصيام، أو صيام شهرين متتابعين لا يقطعهما من غير عذر، فإن قطعهما من غير عذر ابتدأهما من أولهم، أو عتق رقبة مؤمنة. الكفارات عند الجمهور لا بد الرقاب فيها كلها تكون إيش؟ مؤمنة كاملة، يعني ما يكون مثلا عنده نصف، مثلا أنا عندي مملوك وأنت اعتقت نصفه وأنا بقي لي نصفه، أقول أنا عليك كفارة خلاص أعتق النصف، هذا ما يصح، لا بد تكون إيش؟ كامل. ثم لا بد تكون كاملة غير ملفقة، يعني ما تقول أعتق نصف زيد ونصف عمرو نص ونص، لا ما يصلح هذا، لا بد يكون إيش؟ رقبة كاملة غير ملفقة سليمة، ما تشوف واحد مكسح أعمى أخذ أصلا سيده أصلا عايز يخلص منه بأي طريقة تقوم تقول له هذا ما يجزي. وبعضهم يعني كما أنه في الأضحية وفي غيره لا يشرع التقرب إلى الله عز وجل إلا فكذلك، ولأن هذا لا يعني قيمته لا مقصود بها الزجر. لا تستحق بوجه، ما فسرها الشارح، والظاهر أن الاستحقاق المعروف معناها أن يظهر أنها ملك لشخص آخر أو كذا، فلعله يقصد أنها لا تتعلق بها، لا يتعلق بها حق إنسان آخر أو نحو ذلك، ينظر في هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.